أصحاب اللابتوب، أصحاب الأجهزة، الآيفون، الآيباد، كل الأجهزة. الله الله، لا تسمع فيها إلا خير، ولا تضع فيها إلا خير، ولا تنشر فيها إلا خير، تراها إما شاهد لك أو شاهد عليك. والله يفرحني مقطع في اليوتيوب عدد مشاهدات 10 مليون، مقطع خير، قلت يا هنيئا للي وضعها، يا هنيئا للي وضع المقطع هذا، حسنات تدر عليه، حي وميت ورايح وماكل وشارب، حسنات. ومقطع آخر خبيث، قلت أعزي اللي وضع المقطع هذا، كل ذنوب الناس على ظهرها. تدرون بعض الناس حاضر معنا المحاضرة الآن أو يشاهدنا الآن، الآن يشاهدنا ومسكين تعبي عليه سيئات، تعرفون ليش؟ لأنه مرسل أغنية لفلان يسمعها فلان الآن، مرسل إيميل لفلان يسمع فلان الآن، نزل مقطع خبيث يشوفون الناس الآن، وجالس ذكر، وحسنات تصب عليه، سيئات تصب عليه. أعوذ بالله، وهو في قبره الأم اللي رأت الرؤية العظيمة أن كلاب تأتي على قبر ابنها وتبول، أعزكم الله وملائكة السامعين ومشاهدين، ها عندما فسرت الرؤية إيش قال؟ قال هذه سيئات إلى الآن تصب على قبرك، على قبر ابنك، سيئات تصب على قبر ابنك. فلما استفحصت الأمر وجدت نعم ابنها كان يرسل مقاطع للناس والعياذ بالله، قال تصدق عنه وتوبي وحاولي وحاولي، فهل ترضى هذا الشيء؟ الله الله، لا تبث إلا خير عشان يجيك خير، أنت من الشر ترى يجيك شر. يا أخي يكفي ذنوبي، تحمل ذنوب غيري. قبل أن تنشر صورة خليعة أو رابط أغنية أو فيديو مخل، تذكر هذا الوعيد. قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. تحمل ذنبك وذنب كل من سمع الأغنية التي نشرت أو الصورة أو الفيديو الخليع. ثم يا أخي وأختي، ما الذي يجعل الإنسان يتحمل هذه الذنوب وهو في غنى عنها؟ ما الفائدة من نشر هذه الأشياء التي تغضب الله؟ قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تخيل أن تخصم يوم القيامة لمن أضللت دون أن تعلم بسبب نشرك لما يغضب الله. ربما هذه الأشياء التي تنشرها يشاهدها أو يسمعها العشرات وربما المئات وربما ألوف وملايين، كل هذه الذنوب تتحملها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بعد موتك وأنت في قبرك تظل هذه الذنوب سيئات جارية. الآن إذا كنت نشرت مثل هذه الأشياء استغفر الله وتب إليه واحذفها إن كانت مقطع يوتيوب أو في مواقع التواصل الخاصة بك. تخيل معي لو كنت تنشر التلاوات والمحاضرات والأحاديث والأدعية والأذكار، كم من الأجور ستنال وأنت على فراشك نائم أو أنت تأكل وتشرب. كل من يسمع أو يشاهد ما تنشره من تلاوات ومحاضرات نافعة وأحاديث تنال الأجر من الله، لأن الدال على الخير كفاعله ما أروع الحسنات الجارية، حتى بعد موتك تنهال عليك الحسنات في قبرك. الآن بيدك الاختيار، إما حسنات جارية ترضي الله أو سيئات جارية تغضب الله. الحمد لله أننا في عصر يمكننا أن ننقل العلم وننشره بكبسة زر، فالأشرطة والهواتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل المحاضرات والدروس إلى ملايين وبثواني معدودة، فكأنها شيوخ متنقلة، فلماذا لا تشارك فيها؟ بحسب علمي فإنه لم يحدث في عصر من العصور أن يقول داعي محاضرة أو درس ويستمع إليه الملايين إلا في هزر وأنت لا تدري. كم يمكن لشخص أن يتغير بسببك؟ فحاول أن تبدع في نشر الخير واجعل لك في كل جهاز علما ينتفع به تقوم أنت بنشره، وسائل الهاتف، الحاسب الآلي، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، بكل شيء فيه إرسال تقوم بنشر هذا الخير، وبحسب توفيق الله تعالى تؤسس لك علما ينتفع به، ولكن بشرط أن تتأكد قبل أن ترسل. والله أنا أحيانا عندما يكتبوا لي في آخر رسائل انشر تؤجر أقول لبعضهم لا تنشر تؤجر، لأن بعض الناس ينشر كل شيء ديني يصل إليه